تمام، خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خيرتكم؟ كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. أبو صايد من نادرة. أهلين. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. كيف الصحة؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله. طيب شيخنا، الأخوة اللي بتكلم معكم مثل إن شاء الله يعني حضوركم أو حضورنا يعني جلسة إن شاء الله بإذن الله ودعوتكم وندعوكم إن شاء الله. فأعطيكم الأخ أبو جراح. إيه إن شاء الله غدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. أهلا. الله يحفظك. الله يسلمك أمير. أهلين. كيف شيخنا الحين؟ نعم. إن شاء الله تخبر دعوتنا. إيه إن شاء الله بكرة تجي أنت وأخوك. تجي لعندنا. ولا يهمك يا شيخ، نأتيكم إن شاء الله، بس ما تخبر دعوتنا أبدا. لسه ما في عنا الفرص. اذا ما عندكم فرص شيء ثاني، لكن ان شاء الله انا بقبل ان شاء الله. وبعد الانشاء، بعد الانشاء كالعاده خير ان شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. بس يعني ما تستصحبوا احد معكم ولا احد ان شاء الله. اي نعم. ابو صايد يريدك في كلمه واحده. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مجال الأسئلة شيخنا ولا ما في مجال؟ في مجال. السؤال الأول بالنسبة للاستنجاء، هل يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجر إذا توفر؟ لا. لا يجوز. لا. طيب شيخنا ممكن أنا أزيد في هذه المسألة. يقول بعد ما يعني استفسرت من الشيخ علي والشيخ شهور، يقول بانه فقط ازاله النجاسه في هذا الامر، ماذا ارد عليهما يعني مثلا في هذا الامر؟ نحن نلتزم النص هنا. نعم. ولا نستعمل القياس. جزاكم الله خيرا. وإياك ان شاء الله.